السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، فبعد أن ذكر الشيخ رحمة الله عليه جانب التشبيه، ذكر جانب التشبه بالله سبحانه وتعالى، عكسه بدل التشبيه أصبح التشبه به سبحانه وتعالى، وليس تشبيه الله بالمخلوقين، لا العكس، التشبه المخلوق بالله سبحانه وتعالى. فقال: وأما في جانب التشبه، عندكم برضو التشبيه به صح، التشبه به صواب، التشبه به، فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إطرائه في المدح والتعظيم والخضوع والرجاء وتعليق القلب به خوفا ورجاء والتجاء واستعانة، فقد تشبه بالله ونازعه في ربوبيته وألوهيته. فليس تشبيه الخالق بالمخلوق، بل تشبه المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى في صفات الربوبية والكبرياء والعظمة وما شاكل ذلك. قال: وهو حقيق من فعل هذا وتشبه بالله وتعاظم وتكبر، هو حقيق بأن يهينه الله غاية الهوان، ويذله غاية الذل، ويجعله تحت أقدام خلقه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. فالكبرياء والعظمة من أخص خصائص وصفات رب العالمين سبحانه. لماذا هذه الصفات ذكرها بقول إزاري وردائي؟ طبعا هل الله له إزار كإزار البشر أو رداء كرداء البشر؟ لا طبعا، الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، ورب العالمين لا يرتدي رداء ولا يأتزر بإزار، معاذ الله. وإنما هذا الأمر من باب التوضيح ومن باب التبيين، لأن الإنسان منا أخص شيء به لا يظهر أمام الناس بدونه هو هذه الملابس. فرب العالمين يريد أن يبين أن هناك صفات قد تشترك مع صفات الخلق. السميع البصير، المخلوق له سمع وله بصر، وكذلك بالنسبة للعلم وللرحمة وللإحسان ولكثير من الصفات. لكن صفة الكبرياء، هذه الصفة لا تنفك عن الله عز وجل ولا ينبغي لأحد أن يتصف بها. وصفة العظمة كذلك، فهذا الأمر من باب التقرير، لأن هذه الصفات لا يشارك الله سبحانه وتعالى أحد من خلقه فيها. فالله مثلا يقول حتى صفة الملك، يقول: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبيهم لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال: ألا عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا بعدها، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. يبقى في ملك، ملك بأمر الله، وملك يعني هذا الملك الذي أرسله أو أمر الله تعالى نبيه أن يقول لهم، هذا هو الملك الذي اختاره الله لكم لكي يقودكم في المعارك ضد العدو. يبقى مالك مع أن الله الملك وقال الملك ائتوني به، مش كده؟ يبقى هناك صفات كثيرة، ما ملكتم مفاتحة، يبقى في ملكية وفي ملك. بالطبع صفات المخلوق غير صفات الخالق، لكن أي إنسان يقول أنا متكبر يبقى كذاب، لأنه لا ينبغي التكبر إلا لله، ولا يتصف بالكبرياء لأنها صفة لا ينبغي للمخلوق أن يتصف بها. فإذا هذه الصفات من خصائص رب العالمين سبحانه وتعالى لا يشارك فيها أحد. فكما أن الرداء والإزار يلازمان العبد ويلتصقان به، فلا تنفك هذه الأشياء عن الإنسان، لا تنفك هذه الصفات عن رب العالمين. وربنا هذه الصفات تعد بالنسبة له أخص هذه الصفات. لكن لا يأتي إنسان ويقول رب العالمين له إزار وله رداء يستر به كذا، معاذ الله، لا كيف يقال هذا الكلام عن الله سبحانه وتعالى. فيقول وفي الصحيح يقول الله عز وجل العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عزبته. فهذه صفات لله سبحانه وتعالى. وإذا كان المصور الذي يصنع الصورة بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبه بالله في مجرد الصنع، فما الظن بالتشبه بالله في الربوبية والإلهية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصور، يقال لهم أحيوا ما خلقتم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. فنبه بالذرة والشعير الأشياء التي صغيرة جدا وحقيرة جدا، نبه بالذرة على ما فيه روح، لأن الذرة المقصودة ليس مقصودا بذلك الذرة التي هي جزء من الجزيء، يقول لك ذرة بوتاسيوم ذرة كالسيوم، لا، الذرة المقصود بها صغار النمل، صغار النمل. فقال فليخلقوا ذرة، فنبه بالذرة على ما فيه روح، ونبه بالشعيرة على ما ليس فيه روح، وكذلك الحبة، ونبه بهما معا على ما هو أعظم منهما وأكبر. فقال فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها وأكبر. قال والمقصود الشيخ رحمة الله عليه أن هذا حال من تشبه به في صنعة صورة، صنع الصورة فقط. قال من أذاب من أظلم ممن ذاب يخلق كخلقي. قال فكيف حال من تشبه به في خواص ربوبيتي وإلهيتي، وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك، يعني ملك الملوك لا يجوز، لا ينبغي إلا لله، لكن ملك بس. وقال الملك إن الله قد بعث لكم طالوت ملك، الله الذي يعني دعك من مثل. وقال الملك نقول ربما هذا ملك كافر، لكننا هنا نتكلم عن ملك يقول النبي، نبي من الأنبياء، إن الله قد بعث لكم طالوت ملك. فلما يجي الوقت يقول لك الملك فلان، أيوة ما فيش مشكلة فيها، الملك هذا لا شيء فيه، لكن يقول لك ملك الملوك يبقى هنا مصيبة. قال وقد قال وكذلك من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له وحده كملك الأملاك وحاكم الحكام ونحوه، وذلك قاضي القضاء، الألفاظ الألقاب دي كبيرة أوي. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أخنع الأسماء عند الله رجل يسمى بشاهن شاه، شاهن شاه أي ملك الملوك، لا بس طبعا شاهن شاه هذا اللفظ فارسي، فارسي مش كده، اللي هو احنا كنا شاه ايران كان قبل كده باسمه شاه، وكانوا يقولوا عليه الشاهنشاه، مش كده؟ الرجل الذي مات عندنا في مصر قريبا، نعم نعم، برضا بهلوي، كان شاهنشاه، كان لقبه هكذا. هذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بقينا اللقب ده ليس موجودا الا فين؟ في بلاد الفرس. فقال، وقد ثبت في الصحيح يعني النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان اخنع الاسماء، يعني اذل الاسماء واحقر الاسماء واوضعها، لانه اراد العلو واراد التكبر والتجبر، فحينئذ قال اخنع الاسماء. وقيل ان بمعنى اقتل الاسماء واهلكها. عند الله رجل يسمى بشاهن شاه، اي ملك الملوك، لا ملك الا الله. وفي لفظ اغيظ رجل على الله، رجل يسمى بملك الاملاك، في روايه الامام مسلم. طبعا الامام ابن القيم وضح كلمه اغيظ رجل بمعنى اغضب، يعني قال فهذا مقت الله وغضبه، فالغيظ اشد الغضب كما قال الامام ابن القيم، فهذا مقت الله وغضبه على من تشدى في الاسم الذي لا ينبغي الا له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده، وهو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غيره سبحانه وتعالى، كلهم موقوفون بين يديه. بل هؤلاء الملوك، من الذي آتاهم الملك؟ الله، وينزع منهم الملك سبحانه وتعالى. والله يؤتي ملكه من يشاء، الله يؤتي ملك أي ملك. من الذي آتى هذا الملك؟ أن آتى يعني حتى الرجل الكافر، الملك الكافر الذي كان يناظر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال الآيات بتقول إيه في سورة البقرة؟ أن آتاه الله الملك، آتاه الله الملك. فالملك من الله وليس من أحد. وبعض الناس، كان الرئيس بيتكلم مرة عندنا في مصر هنا، وبيقول إن يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. يعلق صحفي يقول لي يا سيادة الرئيس، لا انت كده يعني ما ينفعش انك تقول اتاني، اللي اتاك الملك الشعب، انت جاي بإرادة الشعب. والله العظيم سمعت هذا من بعض اعضاء تكوين بيقول هذا الكلام، بقى معارض بقى، ويقول لا يا سيادة الرئيس مش عايزين ندخل الدين بقى في السياسة بقى، ما ينفعش يا سيادة الرئيس تقول ان اتاك الله الملك، الشعب اللي اتاك الملك، مش ربنا اللي اتاك الملك، احنا مش حكم هنا ديني. بمنتهى البجاحة، يعني بمنتهى البجاحة بيتكلموا كده. سبحان الله، الذي يؤتي الملك المال للحاكم وللرئيس، الله تبارك وتعالى، والذي ينزع رب العالمين. دي قضايا تعتبر كما نقول من خلقنا الله، من رزقنا الله، يبقى من يؤتي الملك الله وينزع الملك ممن يشاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فهنا يقول فهذا مقت الله وغضبه على من تشبه في الاسم الذي لا ينبغي إلا له. فهو سبحانه ملك الملوك وحده، هو حاكم الحكام وحده، فهو الذي يحكم على الحكام كلهم ويقضي عليهم كلهم لا غير. بعد ذلك قال فصل، إساءة الظن بالله من أعظم الذنوب. إساءة الظن، قال إذا تبين هذا فهنا أصل عظيم يكشف سر المسألة، وهو أن أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به. أعظم الذنوب عند الله إساءة الظن به، ضعوا هذا في اعتباركم، إياك أن تسيء الظن برب العالمين. قال فإن المسيء به الظن قد ظن به خلاف كماله المقدس. الذي يسيء الظن، يبقى هذا والعياذ بالله امر يتعلق بالايمان بالاسماء والصفات، فهذا ظن به برب العالمين خلاف كماله المقدس، وظن به ما يناقض اسماءه وصفاته. ولهذا توعد الله سبحانه الظانين به ظن السوء بما لم يتوعد به غيرهم، كما قال تعالى عليهم دائره السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. قاله في شأن من؟ الضال. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. انظر العقوبة من جنس العمل، عليهم دائرة السوء، لما ظنوا بالله ظن السوء. وقال تعالى لمن أنكر صفة من صفاته، وذال الإنكار كفي، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وما كنتم تستترون، ما كنتم بتخبوا نفسكم، يعني هم يوم القيامة تأتي الأعضاء لتشهد، تشهد عليهم. فقال رب العالمين وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم أهو الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مسوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فهنا وذلكم ظنكم الذي ظننتم جاءت في مخفضهم إنكار صفة من صفات الله تبارك وتعالى، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال وقال تعالى حاكيا عن خليل إبراهيم أنه قال لقومه ماذا تعبدون، أئفك آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. بشوف الآية تقريبا ثلاث آيات الآن في الكلام عن سوء الظن بالله سبحانه وتعالى، أي فما ظنكم أن يجازيكم بي إذا لقيتموه قد عبدتم غيره. متصورين إيه؟ عبدتم غير الله وجايين يوم القيامة منتظرين إيه؟ وذلك بتبقى مفاجأة بالنسبة لهم. قال وماذا ظننتم بي حتى عبدتم، فما ظنكم أن يجازيكم به إذا لقيتموه قد عبدتم غيره. ده الظن الأول. فما ظنكم برب العالمين، وماذا ساعة ما عبدتم الله كنت ظنين إيه؟ وماذا ظننتم بي حتى عبدتم معه غيره، وما ظننتم بأسمائي وصفاتي وربوبيتي من النقص حتى أحوجكم ذلك إلى عبودية غيري. ورب العالمين في نظركم لم يكن في نظركم يكفيكم، أليس الله بكاف عبده، وفي قراءة بكاف عبادة، فما الذي جعلكم تبحثون عن غيره؟ يبقى أنتم أسأتم الظن بصفات الله وبأسماء الله وبكفاية الله وبحسب الله وبكمال الله في قدرته على الضر والنفع إلى آخره. فقال فلو ظننتم به ما هو أهله من أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه، وأنه قائم بالقسط على خلقي، وأنه المتفرد بتدبير خلقي لا يشركه في غيره، والعالم بتفاصيل الأمور فلا يخفى عليه خافية من خلقي، والكافي لهم وحده فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمتي إلى من يستعطفه. خذوا بالكم، فلا يحتاج إلى معين ولا يحتاج في رحمتي إلى من يستعطفه. ما الناس بتعبد غيره ليه؟ عشان يقولك ما هو مثل الملوك. طب الملوك ماشي، انت بتحتاج الوسطاء بينك وبينهم ليه؟ يعني الرئيس الآن يعرف كل شيء عن الشعب؟ لا، فيحتاج انتم في قرية معينة عندكم مشاكل، الراجل مش داري، يبقى محتاج لانكم تكلموا مثلا عضو البرلمان ولا حد من ده، يا عم ارفع يا عم حالنا للرئيس، هو الرئيس مش عارف عننا حال، قولوا له عندنا مشاكل. يبقى انت محتاج حد يرفع لك ايه؟ لان الرئيس او الملك مش عارف كل كبير وصغير. واحد يجي سيادة الرئيس ابعت لك كذا، ولما ببعت مش هيوصله، يبقى محتاج حد يزكي الطلب وياخده يسلمه له أو يسلمه الرئيس الديوان ويقول له في واحد عنده مشكلة عايز يتعالج على نفقة الدولة، عنده مشكلة في شغله ونزل ما، والراجل ده مش عارف ياخد حقه وبيرفع قضايا مش عارف بتحدث ايه، شوف انت مسؤول عننا مش كده؟ لانه مش عارف، لانه ليس بكل شيء عليم، مش كده ولا لا؟ وفي نفس الوقت ما هواش اي مالك واي رئيس، الكلام ده مش شخص معين حتى ولو كان هو مين من الحكام، ليس عنده صفة الرحمة التي لا حدود لها ولا نهاية لها، فيحتاج ان حد يستعطفه، فلذلك تحتاج شفاعة استعطفه. وزي جاءت المرأة او اهل المرأة المخزومية لكي يوسطوا مين؟ أسامة. هل قضية الوساطة في حد ذاتها للشفاعة جائزة ولا حرام؟ جائزة. ايه ده؟ هو في الاسلام؟ ايوه في، اشفعوا تؤجروا. ليه؟ لان الحاكم مش عارف كل حاجة، حتى لو كان الرسول، ورسول بكل شيء عليم، لما جاء الخلفاء من بعده هل كانوا بكل شيء عالمون؟ ثم يحتاج الى حد يشفع، لكن الشفاعة في الحدود لا، حتى لا يتحول الأمر إلى باب خلفي لإبطال حدود الله. فهل أتشفع في حد من حدود الله؟ لو كانت فاطمة بنت محمد التي سرقت لقطع محمد، ما فيش في الحدود. وذلك قال إيه؟ تعافوا الحدود فيما بينكم، واحد سرقك اشفع له وامنع، اوعى توصله للحاكم، مش كده ولا لا؟ ارتكب. ولذلك قال للرجل الذي قال انا الذي ارسلت اليك ماعز، قال هلا سترته بثوبك، كنت استر عليه يا اخي، ليه رفعته لي؟ لو رفع الامر الحد للحاكم فلعن الله الشافع والمشافع. تعافوا الحدود فيما بينكم. في الامور التعزيريه ممكن تشفع عند الحاكم، لكن الحدود لا. الحاكم محتاج، بص قال ربنا بقى فلا يحتاج الى معيد، لان برضه الملوك مين هم اللي ممكن يشفعوا عند الملك؟ اللي بيشفع مين عند الملك؟ لما يكون واحد مشاركه في الملك، او الملك محتاج له، رئيس الوزراء، قائد الجيوش، محتاج له، فبرضه عايز يجامله. الناس دي الجلد لما يجي يقول له رفعت لك فلان او عدهوله. طب ربنا، هل العلاقه بين الله وبين الملائكه وبين الرسل كعلاقه الملك والوزراء؟ لا. قال وما له منهم ايه؟ من ظهير. الملوك محتاجين ظهير يسند ظهرهم، محتاجين معين يعينهم، محتاجين مساعد يساعدهم، محتاجين معاضد يعاضدهم، لانه اي مالك من غير هؤلاء ومستشارين ما يقدرش يدير، اي ملك في الكون كله ما يقدرش يدير مملكته الا بوزراء مستشارين معاونين معاضدين مساعدين، صح؟ لكن رب العالمين ملك الملوك. وما كنت متخذ المضلين عضدا، لا اتخذ المضلين ولا غير المضلين عضدا. هو ليس في حاجة للمعاضد ولا للمساعد ولا للمعين ولا للمستشار ولا للوزير ولا نهائيا. كن فيكون واعلم كل شيء. قلنا بك مستغني عن كل الخلق، مستوى على العرش، والعرش وحبلة العرش في فقر ذاتي إلى الله. والذي يحمل العرش وحملة العرش من؟ رب العالمين. اوعى تفتكر العرش يحمل ربنا أو الملائكة تحمل رب العالمين، ده اللي بيحمل الملائكة وبيحمل العرش رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن وليس في احتياج، ربكم غني عن كل شيء، وغنى غير غناك، غنى غير غناك. يعني أنت لما تيجي تقول لك إيه؟ طب ما هو فلان غني، من كان غنيا فليستغني. اعرف الفرق بين الصفات. أنت هنا الصفة لما بتيجي تسمعها بتعطل منها معنى ايه؟ كلي مشترك في الاذهان، لكن اذا خرج الى الوجود كان كل كما يليق به. تفهم معنى في الذهن عن اي صفة، كل مشترك ما تقدرش تنزله على حد. لكن لما يخرج بقى وتقول غنى فلان او غنى الله، خلاص اختلفت. تيجي تقول رأس، عارف كلمة رأس؟ طب بس رأس ايه؟ رأس جبل ولا رأس جمل ولا رأس بقرة ولا رأس انسان ولا رأس المال؟ اختلفت خالص، مش كده ولا ايه؟ فكلمة رأس بحسب الموصوف اليه والموصوف بيها، مش كده؟ كل الصفات كده. اما تيجي مثلا صفة الغني، انا غني بايه؟ بفلوس. ابقى غني بكذا تساوي ايه؟ فقير الى. يبقى انا غني الى الفلوس، انا فقير اليها. لو سلبتها هقف على باب السيدة، مش كده ولا لا؟ يبقى المسألة ايه؟ المال انت غني بيه يبقى فقير اليه، غني باراضي وارصدة وكذا يبقى فقير اليها. لا يا عم انا غني بالله يبقى فقير الى الله برضه، هي غني باي، غني بالناس وبحب الناس يبقى فقير الى الناس، مش كده؟ طب ربنا غني بايه؟ بنا، اعوذ بالله، الله غني عني، انت غني بيه، هو غني ايه؟ عني. طب ما حلو او طب ما جميلة دي، ما انا غني عن ايه؟ تقدر تكون غني عن الاكل، عن الشرب، عن الهواء اللي بتتنفسه، عن العلاج لما بتمرض، غني عن الناس تقدر تعيش في كوكب لوحدك، غني عن مين؟ ما انتش غني عن اي حاجة. والانسان باستغنائه يرقى، ولكن لا يكون غنيا عن مطلقا، مش كده ولا لا؟ تقدر تكون بقى غني عن ربنا؟ طب كيف؟ يبقى انت غني عن، ماشي ممكن غني عنك، لكن مش غني عن الاخرين، مش غني عن ولادي، مش غني عن ابويا وامي، مش غني عن زوجتي، الزوجة مش غنية عن زوجها، واخدين بالكم ولا لا؟ الله غني عن العالمين، غني عن العرش، غني عن حملة العرش. لو قلنا غني بي يبقى بيه؟ بنفسي فقط، بأسمائي وصفاتي، ليس بغني، ليس غناه بشيء خارج عنه، مش كده؟ إن تكفروا فإن الله عنكم غني عن العالم. لكن عرفت الفرق؟ يبقى لما تيجي تنظر للصفات، لا يقول لك تشبيه صفات الله بصفات خلقه، هي الله الخالق والإله والرب وأن نحن مربوبون، فالفرق كالفرق بين العدم ووجود الله عز وجل، واضح؟ احنا عدم، ولذلك هو الحي الذي لا يموت، ولذلك قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. حي، حياته ليس لها بداية وليس لها نهاية، لكن انت حياة بين عدمين، مش كده ولا لا؟ انت حياة بين عدمين، كنتم عدما ثم اصبحتم ثم ستعلمون، مش كده ولا لا؟ فهكذا فبيقولي بقى فلا يحتاج الى معين، كما قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم وما لهم قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الارض وما له فيهما في السماوات والارض من شرك وما له منهم من ظهير. يبقى المعين مش موجود بقى، الظهير ده اللي بيسند الظهر، مفيش معين، مش كده ولا لا؟ تمام. وما له فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن بإذنه سبحانه. طيب ملوك الدنيا في مسألة الشفاعة لا مش محتاجة إذن، هل شفاعته لا تكون إلا بإذن؟ لا. ليه؟ ممكن زوجته تشفع بدون إذن، بقول لك إيه الموضوع ده يخصني، مراته وزوجة الملك، يقول لك صديق الملك، أم الملك، أبو الملك، ابنه، مش كده ولا لا؟ يبقى في من يتهجم على الملك ويشفع بدون إذن. الكلام ده يحدث مع الله؟ لا تقيس الله على المخلوق، وذلك قال لك ايه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. طب والشافعون وهم من خشيته مشفقون، بعكس الشيطان الدنيا بيكيسوا الرب على المخلوقين ما ينفعش. فقالوا هنا بص فلا يحتاج إلى معين، والرحمن بذاته فلا يحتاج في رحمتي إلى من يستعطفه، لأن رحمته وسعت كل شيء، وهذا بخلاف الملوك وغيرهم من الرؤساء، فإنهم محتاجون إلى من يعرفهم أحوال الرعية وحوائجهم، وإلى من يعينهم على قضاء حوائجهم، وإلى من يسترحمهم ويستعطفهم بالشفاعة. فاحتاجوا إلى الوسائط ضرورة، الملوك والحكام محتاجين للوسائط ضرورة لحاجتهم وضعفهم وعجزهم وقصور علمهم. شفت بقى يبقى ازاي تقيس رب العالمين على من يحتاج الوسطى ضرورة لحاجته وضعف وعجز وقصور علمي وما شئت من النواقص، صح؟ فأما القادر على كل شيء، الغني بذاته عن كل شيء، العالم بكل شيء، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فإدخال الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته وإلهيته وتوحيده، وظن به ظن السوء، وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده، ويمتنع في العقول والفطر جوازه، وقبح مستقر في العقول السليمة فوق كل قبيح. فلماذا سأل من سأل؟ ولماذا أورد من أورد الاستشكال؟ لأنهم ما فهموا هذه الحقائق، وقاسوا ملك السماوات والأرض ومالك الدنيا والآخرة، قاسوا على من؟ على الملوك المحدثين المخلوقين الضعفاء الذين لا يملكون من أمر أنفسهم شيئا على الإطلاق. قال يوضح هذا أن العابد معظم لمعبوده، متأله خاضع ذليل له، والرب تعالى وحده هو الذي يستحق كمال التعظيم والإجلال والتأله والخضوع والذل، وهذا خالص حقه سبحانه وتعالى. فمن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره أو يشرك بينه وبينه فيه، ولا سيما إذا كان الذي جعل شريكه في حقه وعبد ومملوكه، يعني خاصة إنك حينما جعلت شريكا له، جعلت شريكا له هو إيه؟ عبد مملوك ومخلوق له، وهو يرزق ويقوم عليه. واحد يقول طب بلاش نجعل أحدا من هؤلاء شريكا، طب ندور على شريك تاني، هو فين بقى؟ ما هو من سمى إلا خالق ومخلوق، هو وحده والكل عبيده. وضحت الصورة؟ قال كما قال تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم، يضرب لهم مثلا من أنفسهم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم، كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. يقولون ضرب لكم الله يعني مثلا من أنفسكم، هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم، أنت سيد وعندك عبيد، تقول لهم تعالوا يا جماعة عبيدي هخليكم تبقوا شركائي في المال اللي أنا أملكه، أما هم ملكي ليك، تجعلهم هم سادة شركاء لك رأس برأس كما يقال رأسا برأس، وتخاف منهم كخيفتكم أنفسكم، وتجعلوا كأنه كان شريكا لك في المال فعلا كما الشريك يخاف من شريكه، هل ينفع الكلام ده؟ هذا لا يحدث أبدا. فقال كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. فكيف يليق بكم أن تتصوروا أنه من الممكن أن يجعل الله بعض عباده الذين خلقهم ويرزقهم ويحييهم ويميتهم ويملك سبحانه دفع الضر عنهم، هم لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، أن يجعلهم كشركاء له فيما يملك سبحانه، وأن يجعل بعض عباده الآخرين يتقربون إليهم كما يتقربون إليه ويعبدونهم كما، ماذا؟ من يقبل هذا؟ قال أي إذا كان أحدكم يأنف أن يكون مملوك شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا متفرد به وهو الألوهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصح لسواي فمن زعم ذلك فمن قدرني حق قدري. ولذلك ما يقول لك عن الأنبياء ولا يأمره ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ولا يأمركم هذا النبي ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فيقول هنا فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي ولا أفردني بما أنا منفرد بي وحدي دون خلقي فما قدر الله حق قدري من عبد معه غيره كما قال تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له مثل عظيم مع أنه أمر كل الناس المفروض يشتركون في العلم به ضرب مثل فاستمعوا له ما هو المثل؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا قاعدة أتفه شيء وأحقر شيء ولا يوجد أحد يبحث عن الذباب مثلا لكي يقتنيه بل الناس يريدون أن يتخلصوا من الذباب لا قيمة له الشيء الذي لا قيمة له ده. هل يستطيع كل الناس ويستعينوا بالجن ويستعينوا بالعفاريت وكل حاجة ينفعوا يعملوا ويصنعوا ذبابة؟ قال لم يقل التي تقلب الفعل إلى المضي لا لن استقبال كمان لن يخلق ذبابة والعالم الآن تمدن وتقدم وعمل استنساخ والاستنساخ البشري وكانوا بيدخلوا الإنسان من هنا يخرج من ناحية تانية عشرة مكان التصوير واستنساخ بقى مش كده ولا إيه لغاية دلوقتي حد عارف يعني فاكرين القصة دي ولا القصة دي أثناء تفسير سورة النساء كنا اتكلمنا على الأمر ده مش كده ولا إيه تكلمنا وشرحنا قصة الاستنساخ والكلام ده كله ليه فوجئنا بجريدة من الجرايد السيارة وجريدة قومية للأسف يكتب فيها هل أصبح موضوع الاستنساخ قد قضى على الأساطير الدينية يعني خلاص بقى مسألة خلق الإنسان ليس أمرا خاصا بالله نحن هنصنع بني أدمين بعد كده يعني أجيب مكنة التصوير واستنساخ تحط واحد من هنا يطلع من هنا عشرة تخليه عشرين ما فيش مشكلة ممكن تبعته على الفيسبوك تحطه من هنا يطلع من الناحية التانية خلاص بقى بدأوا يتكلموا كلام عبيط ساعتها وحاجات عجيبة والله يقول من وراء الأجيال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له تحدي السماء قال قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا فهذا خلقه وهذا أمره ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ده مش كده وبس وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب اللي بيبحث ويريد أن يستخلص حقه الذي سلبه منه الذباب ضعيف مسكين والذباب أضعف ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز قال فما قدر الله حق قدره من عبد معه غيره ممن لا يقدر على خلق أضعف حيوان وأصغر وإن سلبه الذباب شيئا مما عليه يعني الصنم ولا شيء حاطين عليه مسك ومشاكل ذلك الذباب يجي يخطفه حد يعرف يجيبه حش يعرف يجيبه ثم الذباب لو سلبك أنت شيئا ولا البعوض وأخذ شيئا من أرصك وأخذ منك شيئا الناموسة ولا شيء تعرف تجيبها منه تاني لو هو جاء على طعام من طعامك وأخذ منه شيئا تقدر لو عرفت تمسك الذبابة مش كده ولا لا؟ ولما تمسكها هتجيب معامل وتحليل عشان تشوف اللي دخل ده دخل ايه ومين ياخد ايه، وضعف الطالب والمطلوب وحقر الطالب والمطلوب. قال فما قال وان سلبه الذباب شيئا مما عليه لم يقدر على استنقاذه منه. قال تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا، يبقى هو ذكر الايه الاولى ما قدر الله حق قدره في سوره الحج لما ضرب المثل بخلق الذباب. قال وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه، يقبض على الارض يوم القيامة وعلى السماوات سبحانه وتعالى، يقبض على الأرض والسماوات يطويها سبحانه بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره، يعني من هذا شأنه وعظمته حق، فما قدر من هذا شأنه وعظمته حق قدره، من أشرك معه في عبادتي من ليس له شيء من ذلك البدء. فالإنسان الذي أشرك مع الله في العبادة من ليس له شيء من ذلك من هذه الصفات البتة، إذا فعل هذا فما قدر رب العالمين قدره وحق قدره. قال بل هو أعجز شيء وأضعفه، فما يعني الشيء الذي عبد مع الله أي أعجز شيء وأضعفه، فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. وكذلك ما قدره حق قدره، لأن وما قدر الله حق قدره وردت في القرآن 3 مرات، صح؟ مرة هنا في سورة الحج حينما تكلم عن يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، بعدها قال ما قدر الله حق القدر حينما عبدوا مع الله من لا يستطيع أن يستنقذ ما سلبه الذباب منه، فكيف تجعلونه ندا لله تعالى. ثم ذكر في سورة الزمر وقال وما قدر الله حق القدر من لم يؤمن ويعتقد في صفات الرب العظيم سبحانه وتعالى. ثم ذكر في المرة الثالثة في سورة الإيه الأنعام لما قالوا وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فالذي يدعي أن الله لا يرسل رسلا ولا ينزل كتبا فهذا والعياذ بالله ما قدر الله حق قدره، لأنه لو قدر الله حق قدره لآمن، لأن الذي خلق السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير وهو قائم على عباده سبحانه قيوم السماوات والأرض الحي القيوم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت لا يترك عباده هملا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فلا بد أن يرسل رسلا وأن ينزل كتبا سبحانه وتعالى. فقال وكذلك ما قدر حق قدره من قال إنه لم يرسل إلى خلقه رسولا ولا أنزل كتابا بل نسبه إلى ما لا يليق به ولا يحسن منه من إهمال خلق وتضييعه. يبقى إذا لم ينزل كتبا ويرسل رسلا يبقى أهمل خلقه وضيعهم سبحانه وتعالى وتركهم سدى وخلقهم باطلا وعبسا. ولذلك قال سبحانه في آخر سورة القيامة قال أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يبقى الله عز وجل الذي فعل هذا لا يتركنا إيه؟ سدى هملا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ يبقى لابد أن ينزل كتبا، أن ينزل كتبا وأن يرسل رسلا. فالآيات كثيرة في هذا الشأن. قال ولا قدروا حق قدري من نفى حقائق أسمائه الحسنى وصفاته العلى فنفى سمعه وبصره وإرادته واختياره وعلوه فوق خلقه وكلامه وتكليمه لمن شاء من خلقه بما يريد. أو نفى عموم قدرتي وتعلقها بأفعال عبادي من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرج عن قدرتي ومشيئتي وخلقي، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب. كده بيتكلم عن مين؟ المعتزلة القدرية الذين يدعون أن العبد إيه؟ خالق لفعله. فيقول أو نفى عموم قدرتي وتعلقها بأفعال عبادي من طاعاتهم ومعاصيهم، فأخرج عن قدرتي ومشيئتي وخلقي، وجعلهم يخلقون لأنفسهم ما يشاءون بدون مشيئة الرب. يعني هؤلاء الذين ادعوا أن العبد خالق، ها؟ أن العبد خالق لفعله. قال فيكون في ملكي ما لا يشاء ويشاء ما لا يكون. تعالى الله عن قول أشباه المجوس علوا كبيرا، اللي هم إيه؟ القدرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من الحديث، القدرية مجوس وهذه الأمة. وكذلك ما قدره حق قدره، من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة. الكلام الأولاني اللي هو بيتكلم القدرية تذكروا فيه مقولة مين؟ الرد إسحاق الإسرائيلي لما قال الرجل إيه؟ سبحان من تنزع عن الفحشاء، قال سبحان من لا يقع في ملكه ما إلا ما يشاء. لكن بقى الفقرة اللي بنتكلم فيها دي بتتكلم عن الجبرية عكسهم. قال وكذلك ما قدره حق قدره، من قال إنه يعاقب عبده على ما لا يفعله العبد ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، زي ما قال القائل الحلاك ألقاه في اليم مكتوفا وقال إياك أن إيه؟ أن تبتل بالماء، فجعل الإنسان كالريشة في مهب الريح ليس له سلطان على أي شيء. فبيقول إيه؟ ولا له عليه قدرة ولا تأثير له فيه البتة، بل هو نفس فعل الرب جل وعلا جل جلاله. فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه، فالذي يفعل حقيقة هو الله والإنسان. ولذلك واحد كان من أصحاب هذا المعتقد، فاكرين الكلام ده لما كنا بنتكلم في الجبرية حاجات تضحك السكلة، لما دخل على الولد العبد اللي عنده والأمة على الأمة في فراش واحد، واخد بالك؟ انتوا بتعملوا ايه؟ وهيمسكوا بدل، فردت عليه المرأة وقالت له، كانت عندها يعني حنكة متدربة، متدربة، قلت له هل كفرت من الله وبمذهبك وانتميت إلى مذهب ابن عباس؟ طب أستغفر الله، كدت أضل. قالت هذا فعل الرب وليس فعلي ولا فعله. واضحة الصورة؟ ده فعلي، مش دي عقيدتك اللي انت علمتها لنا؟ هذا الذي فعل بنا الله، نحن مكرهون، ولا انت نسيت عقيدتك اثناء الغضب وحتنتمي لمذهب ابن عباس؟ انا استغفر الله، ذكرتيني، الحمد لله، خاف احسن يقع في الكفر. لا خليكم، والله ما انتوا قايمين، انتوا واخد بالك؟ قال فيعاقب عبده على فعله هو سبحانه، وهو الذي جبر العبد عليه، وجبره على الفعل أعظم من إكراه المخلوق للمخلوق. ولما بقى تيجي تسأل بقى طائفة بيقول لك دول مشبهة ودول مجسمة، يقول له تقول إيه في الكلام ده؟ يقول له لا يقع في ملكي إلا مشكلة ولا لا إلا بالمشي، وهذا الأمر. تقول له بس هذا الكلام كيف يجبر عبده؟ يرد عليك ويقول لك إنه ما ظلمهم. لماذا لم يظلمهم؟ ألم يقل إني حرمت الظلم؟ يقول لك الظلم إيه معناه؟ الظلم معناه أن يتصرف في غير ملكي، هو يتصرف في غير ملكي. إيه؟ أيوة، ويجوز أن يدخل الأنبياء جميعهم والملائكة النار، ويدخل العصاة والكفار الجنة. تقول له أما اللي في القرآن؟ يقول لك هذا جاء به الوحي فنصدقه لأن الله قال به، لكن لو فعل خلافه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذه عقيدتهم. يقول وإذا كان من المستقر في الفطر والعقول أن السيد لو أكره عبده على فعل أو ألجأه إليه ثم عاقبه عليه لكان قبيحا. فأعدل العادلين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. كيف يجبر العبد على فعل لا يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير، ولا هو واقع بإرادته، ولا هو فعله البتة، ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد؟ يقولك لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يستخدمون الآيات بطريقة والعياذ بالله. ولذلك هو الحجة والعصمة دائما في كل الأمور. الرجوع إلى مين؟ فهم السلف. الرجوع إلى فهم السلف في النصوص. قال تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا: وقول هؤلاء شر من أقوال أشباه المجوس، اللي هم مين أشباه المجوس؟ القدرية. والطائفتان الاثنان، يعني هذا القول شر من أقوال القدرية والطائفتان ما قدر الله حق قدره، وكذلك ما قدر الله حق قدر من لم يصن عن نتن ولا حش. النتن اللي هو الحاجات اللي هي القبيحة، أولا حش، الحش اللي هو الايه؟ دورة المياه. ولا مكان يرغب عن ذكره، بل جعله أي جعل الرب في كل مكان وصانه عن عرشه أن يكون مستويا عليه. لا، ما قالك ما ينفعش يكون مستوى على العرش، لأن هذا يحدده ويحيزه. طب هو فين؟ في كل حتة. فلم يصنه عن نتن ولا حش كما قال في النونية: والقوم ما صانوه عن بئر ولا قبر ولا حش ولا أعطاني. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وتعرج الملائكة والروح إليه، وتنزل من عندي، ويدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه. فصانه عن استوائي على سرير الملك، ثم جعله في كل مكان يأنف الإنسان بل غيره من الحيوان أن يكون فيه. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدر من نفى حقيقة محبتي ورحمتي ورأفتي ورضاه وغضبه ومقتي، ولا من نفى حقيقة حكمتي التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعلي، ولا من نفى حقيقة فعلي ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، عشان يقول لك الحوادث تقوم به، بل جعل أفعاله مفعولات منفصلة عنه، فنفى حقيقة مجيئي وإتياني واستوائي على عرشي وتكليمه موسى من جانب الطور ومجيئي يوم القيامة لفصل القضاء بين عبادي بنفسي، إلى غير ذلك من أفعاله وأوصاف كماله التي نفوها وزعموا أنهم بنفيها قد قدروا حق قدره. نفوا كل هذه الصفات ونفوا المحبة. خلي بالك، يقول لك الله لا يحب ولا يحب، وتجده في علم الكلام بيقول كده، وتجده بعد كده بالليل في الحضرة عند الصوفية بيتكلم عن العشق الإلهي. إزاي؟ اوعى تسأل، لأنه من اعترض انطرد. يعتقده بيدرس علم الكلام بيقول لك لا لا يحب ولا يحب، وبالليل في الحضرة بيقول كلام تاني خالص، ويتكلم عن العشق الإلهي هو مش حب وعشق إلهي كمان وما انت كنت بتقول ايه؟ اوعى تتكلم. هو زي ما ينفي الحكمة في علم الكلام ويجي في أصول الفقه يثبتها علشان يثبت العلل، ما احنا يا إما شافعيين يا إما مالكية يا إما أحناف، عندنا قياس مش كده ولا لا؟ بقى القياس اللي فيه إيه؟ حكمة وتعليم. هنتكلم في علم الكلام العفريت يجي يركبه يبقى مفيش حكمة، مش كده ولا؟ وينفي الحكمة وكذا. قال: وكذلك لم يقدروا حق قدر من جعل له صاحبة وولدا، أو جعله سبحانه يحل في مخلوقاته، أو جعله عين هذا الوجود سواء كان من أهل الحلول أو من أهل الاتحاد. وكذلك لم يقدروا حق قدر من قال إنه رفع، اسمع بقى، رفع أعداء رسول الله وأهل بيته. عندك أنت بقى إيه؟ رفع أعداء رسول الله وأهله، متشكلة كده غلط. رفع أعداء رسول الله وأعداء أهل بيتي، يبقى مكسورة. وأعلى ذكرهم، ده مين اللي عملوا العملة المنهيلة دي؟ الشيعة مش كده ولا لا؟ رفعوا أعداء رسول الله وأهل بيت وأعداء أهل البيت وأعلوا ذكرهم مش كده ولا لا؟ يبقى ربنا بيقول لكن وكذلك لم يقدروا حق قدره من قال إنه سبحانه وتعالى رفع أعداء رسول الله وأهل بيته وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز مش كده؟ ووضع أولياء رسوله وأهل بيته وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة. أنت فاهم التركيب ده معنى إيه؟ يعني هم بيعتقدوا الذين يعتقدون من الشيعة إن الله تبارك وتعالى رفع أعداء رسول الله وأهل بيته اللي هم مين؟ أبو بكر وعمر وعثمان مش كده ولا لا؟ رفع ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع رب العالمين وضع أولياء رسولي وأهل بيتي وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما سقفوا. مين يصدق هذا الكلام؟ الشيعة يقولوا كده مش كده؟ لما تيجي تقول لهم يا جماعة إذا كان مذهبكم صحيح فكيف جاز وتأتى أن يرفع الله شأن أبا بكر وعمر اللذين سرق النبوة وسرق الخلافة من علي وظلموا عليا وظلموا أهل البيت وفعلوا وخانوا الرسول لأنهم عندهم كفار وخانوا؟ كيف يرفع الله ذكر هؤلاء ويمكنهم من أمة الإسلام؟ كلام العقلاء لا يستوعبونه، ولكن هؤلاء المجانين، يعني بتكلم عن المجانين الأتباع، وإلا فإن أئمتهم يأتون ما أتوا عن علم وعن معرفة لأنهم في الأصل زنادقة يريدون هدم الإسلام عن طريق الفكر السبئي لعنهم الله. فيقول وكذلك لم يقدروا حق قدر من قال إنه رفع أعداء رسول الله اللي هم الصحابة يعني والعياذ بالله وأعداء أهل بيت رسوله وأعلى ذكرهم وجعل فيهم الملك والخلافة والعز ووضع أولياء رسولي وأهل بيتي عيلة النبي عليه الصلاة والسلام وأهل البيت وأبناء فاطمة وأهانهم وأذلهم وضرب عليهم الذلة أينما سقفوا. وهذا يتضمن غاية القدح في الرب تعالى الرب عن قول الرافضة علوا كبيرا. وهذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه أرسل ملكا ظالما. اسمع بقى دي بقى مهمة أوي، أما تيجي تسأله عن النبي محمد يقول لك هو ملك هو رسول، لا مش رسول اليهود والنصارى، فهو بقى بيقول لهم بيرد عليهم يقول لهم هذا القول مشتق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين، وهيتكلم بقى عن الرسول اعتقاد اليهود والنصارى فيه أنه أرسل ملكا ظالما فادعى النبوة لنفسه وكذب على الله ومكث زمنا طويلا يكذب عليه كل وقت ويدعي انه بينزل عليه كلام من عند الله ويقول قال الله كذا وامر بكذا ونهى عن كذا وينسخ شرائع انبيائه ورسله ويستبيح دماء اتباعهم واموالهم وحريمهم ويقول الله اباح لي ذلك، والرب تبارك وتعالى يؤيده ويظهره ويعليه ويعزه ويجيب دعواته ويمكنه ممن خالفه ويقيم الأدلة على صدقه ولا يعادي أحد إلا ظفر به فيصدقه بقولي وفعلي وتقرير. الله يصدقه بقولي وفعلي وتقرير ويحدث له أدلة تصديقي شيئا بعد شيء. هل ينفع الكلام؟ كل ده بيحدث بالفعل، هذا دليل على صدق إيه؟ النبي محمد. ذاك الآية بتقول لكن الله يشهد بما أنزل، وده من أعظم الأدلة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. شهادة الله أعظم شهادة حازها الرسول صلى الله عليه وسلم، محدش واخد باله من القصة دي. دايما يقول لك عايزين نجيب أدلة على صدق النبي من أصفار العهد القديم ومن زبور داود عليه السلام المزامير، ونجيب من الأصفار الأربعة عند النصارى. طيب ما تشوفوا يا جماعة أمر خطير جدا وواضح للكل، لكن الله يشهد قبل شهادة العلماء وشهادة أهل الكتاب وشهادة كذا. لكن الله يشهد بما أنزل إليك. أنزله بعلمه بس. واحد يقول لك طب فين الشهادة؟ هي موجودة هي. الذي خلق السماوات والأرض يشاهد ويعلم، ولا ربنا غافل؟ فلا تحسبن الله غافل، مش تقولوا عليه ظالم، فلا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون. طب لماذا لم يعاجلوا؟ لماذا لم يفضحوا؟ وضربت لكم المثل وقلت لكم ملك ظاهر في دولة قوية، ويجي واحد يقف ويعمل ويصدر جوازات سفر ويطبع فلوس بنك نوت ويعمل وكل ده قدام وأجهزة الدولة دارية وعارفة وشايفة ورئيس الدولة. إما أن الرئيس مش عارف، مش كده ولا لا؟ أو عاجز عن منعه، ها؟ أو إيه؟ أو راضي عن اللي بيعمله لأنه على حق، مش كده ولا لا؟ إذا كان ملوك الدنيا يأنفون حد يتصرف في ملكي بدون علمي وبدون إذن مني، ده يجعلوا عبرة للعالمين. مسكوا وقبض عليه، ولد واحد تم القبض على واحد كان بيطبع فلوسه كان بيعمل كذا وبيتكلم باسم الدولة ومع أختم للدولة وبيصدر أحكام وبيخرج ناس في السجن، مش كده ولا إيه؟ أما يعمل كده هذا الأمر بقى لما يكون بقى الملك مش ملك من ملوك الدنيا، ممكن يكون ضعيفا، ممكن يكون مش داري، ممكن يكون في بعض الناس من الناس التابعين للملك بيخمروا عليه وبيخبوا عليه الأمور لأن في مصالح، لكن رب العالمين ملك الملوك كيف يمر عليه هذا؟ مش كده ولا إيه؟ فقال ومعلوم أن هذا يتضمن أعظم القدح والطعن في الرب سبحانه وتعالى وعلم وحكمتي ورحمتي وربوبيتي. تعالى الله عن قول الجاحدين علوا كبيرا. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخواني من الرافضة، تجد القولين كما قال الشاعر: رضيعي لبان سدي أم تقاسما بأسحم داج عوض لا نتفرق. كنا شرحنا البدء قبل كده، يعني هم كأنهم توأم الاثنين. وكذلك لم يقدروا حق قدري من قال إنه يجوز أن يعذب أولياءه ومن لم يعصي طرفة عين ويدخلهم دار الجحيم، مش اللي سألوه كده، وينعم أعداءه ومن لم يؤمن به طرفة عين ويدخلهم دار النعيم. وإن كلا الأمرين بالنسبة إليه سواء، وإنما الخبر المحض جاء عنه بخلاف ذلك، فمنعناه للخبر لا لمخالفة حكمتي وعدلي. تقولي بقى في الكلام ده يعني إذا ممكن يدخل الأنبياء ومن لم يعصي، من لم يعصيه طرفة عين يدخله من النار ويدخل أعداءه الجنة لا يسأل عما يفعل وهم يسألوا، مع أن هذا مناقض تماما، مناقض تماما لكل الآيات القرآنية ولفهمنا عن أسماء الله وصفاته تعالى. فمن قال بهذا فقد انطبق عليه وما قدر الله حق قدره. قال: وقد أنكر سبحانه في كتابه على من جوز عليه ذلك غاية الإنكار وجعل الحكم به من أسوأ الأحكام. قال تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. هم بيقول لك لا، من الممكن أن يجعل المسلمين كالمجرمين بل يجعل المجرمين أفضل من المسلمين، صح؟ قال: وكذلك لم يقدروا حق قدر من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع خلقه ليوم يجازي فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه ويكرم المتحملين للمشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين كما قال في سورة النحل ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. وكذلك لم يقدروا حق قدره من هان عليه أمره فعصاه ونهيه فارتكبه وحقه فضيعه، وذكره فأهمله، وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعته. فلله الفضلة من قلبي، الفضلة يعني مش الفضل، الفضلة يعني الحاجة الزيادة يعطيها لله. فلله الفضلة من قلبي وقولي وعملي، وسواه سوى الله المقدم في ذلك، لأنه المهم عنده، يستخف بنظر الله إليه واطلاعي عليه وهو في قبضته وناصيته بيده، ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلب وجوارح. يعني الإنسان مننا يعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلب وجوارح، تبقى الآن ولو واحد شافك لا ما ينفعش ان انا اخرج بالملبس بالملابس دي والناس شايفاني، او ارتكب معصية والناس شايفاني، او اعمل خلقا دنيئا والناس تراني. فيعظم نظر المخلوق إليه ويعظم اطلاع العبد عليه بكل قلبي وجوارحي، ويستحي من الناس ولا يستحي من الله، ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما يقدر عليه. وإن عامل الله عمله بأهون ما عنده وأحقره، وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، وقد فرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه. يقول له أنا أفضلك نفسي النهاردة وأعمل لك كل اللي أنت عايزه، يفرغ قلبه وجوارحه ويقدم على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربي إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. يجي يصلي الركعتين يا سيدي بيبقى بكلفة الصلاة هو بيصلي. العمل اللي بيعمله لله فضلة لما يبقى فاضي، ولما حتى يجي يعمله حتى لو عمل العمل في نفس الوقت في وقت العمل، هل بتبقى متفرغا للعبادة كتفرغك لأي أمر آخر؟ ده أنت ممكن تقول طب أقول لك إيه، عشان بقى أفضلك أصلي بس الفرض اللي عليا ونفضى بقى المعادش، نقعد بقى مع بعضنا النمن ونحكي والنكت وكلام زي كده. فيقول حتى إذا قام في حق ربي إن ساعده القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثلي، وبذل له من مال ما يستحي أن يواجه به، أي بهذا المال مخلوقا بمثله، فالقدر الله حق قدر من هذا وصفه. طب الكلام ده بقى غير القدرية وغير الجبرية وغير الشيعة الرافضة وغير وغير وغير وغير، احنا موقفنا ايه من هذا الكلام الاخير ده؟ احنا كلنا تقريبا يعني واقعين فيه، مش كده ولا لا؟ ولذلك الشيخ مسته في هذا الكتاب انه فتح علينا ابوابا شديدة جدا، يعني محتاجة ان احنا نراعي ربنا من اول وجديد بقى، مش كده ولا يعني انا شايف كده. عايزين نبدا نراجع نفسنا كاننا دخلنا في الاسلام او اتولدنا النهارده. قال وهل قدر حق قدري من شارك بينه وبين عدوي في محض حقه من الاجلال والتعظيم والطاعه والذل والخضوع والخوف والرجاء، فلو جعل له من اقرب الخلق اليه شريكا في ذلك لكان ذلك جراءة وتوسبا على محض حق. يعني لو جعل الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع الذي ينبغي لله جعله لأقرب الخلق إلى الله كالملائكة والأنبياء لكان ذلك في جراءة وتوسب على محض حق واستهانة به، مش كده ولا لا؟ لكان ذلك جراءة وتوسبا على محض حق واستهانة به، وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه. فكيف وإنما يشرك بينه وبين أبغض الخلق إليه اللي هو مين؟ الشيطان. يعني الذي يعبد حقيقة من دون الله ومين؟ الذين يقولون نعبد جبريل كذابين، جبريل بريء، يعبدون المسيح كذابين، المسيح بريء، هم بيعبدوا مين؟ الشيطان. فهنا بيقول لو كان الإنسان بالفعل يجعل مع الله من يشارك في هذه الصفات التي لا تنبغي إلا لله، يجعلها في النبي أو في أقرب المقربين من الله تبارك وتعالى لكان هذا حلو؟ لا طبعا، جراء أو توسب وشرك ومصيبة، فما بالكم أنه يصرف إلى أعدى أعداء الله وأبغض الخلق إليه وإلى أهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدو على الحقيقة. ليه؟ اسمع بقى القاعدة دي، فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان. عبد الفعل العبد، العبد الذي يعبد حينما عبد، عبد من؟ وجعل من هو المعبود؟ ها؟ الشيطان. كل المشركين عبدوا الشيطان ولم يعبدوا أحدا إلا الشيطان. فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى ألم، وممكن تمشي برضو فإنه ما عبد من دون الله إلا الشيطان، كما جاء في مطبوع تعلم الفوائد، كما قال تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه كان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين. لما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم في نفس الأمر للشياطين وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة، كما قال الله تبارك وتعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال فالشيطان يدعو المشرك إلى عبادته ويوهمه أنه ملك، وكذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب اللي هي الملائكة وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج اللي هي مين؟ الشياطين. ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له، وكذلك عند غروبها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن الصلاة في تلك الأوقات حتى لا نشابه عباد الشمس. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه أي العابد يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، يعني يعبدهما ويدعي أن المسيح هو الذي أمره بعبادته وبعبادة مريم، والصواب أن الذي أمرهما بذلك من؟ أن الذي أمرهم بذلك هو الشيطان. وكذلك ما يحدث من ظهور لمريم أو غيرها هو ظهور شيطان يتلاعب بهم الشيطان. وراجع كتاب إغاثة اللافات للمصنف فقد أتى على هذه الحيل التي يصنعها الرهبان من أجل إظهار عقيدتهم. قال فإنه يزعم أنه يعبد من أمر من أمره بعبادته بعبادة المسيح وعبادة أمي ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لا عبد الله ورسوله. فنزل هذا كله على قوله تعالى ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولذلك وجدنا أن المسيح عليه السلام يقول الله عنه في القرآن وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وكذلك يقول الله تعالى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم ما أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وهذا هو مصداق ما وجد في الأناجيل المعاصرة التي بين أيدي القوم وتلك هي الحياة الأبدية أن يعبدوك أنت الإله الحقيقي وحدك وأن يسوع المسيح الذي أرسلته نصا في كتبه. وذكر ربنا يقول لهم في القرآن هذا ذكر من معي اللي هو القرآن وذكر من قبلي ايتوني بكتاب من قبل هذا او اثاره من علم ان كنتم صادقين، مش كده؟ يتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك. مفيش، اوعى تفتكر ان الكتب دي فيها شرك، فيها بدع، فيها كذا، فيها تحريف. شرك لا، توحيد. القرآن اللي قال مش انا، هذا ذكر من معي وذكر من قبل، ايتوني بكتاب من قبل هذا يدل على الشرك. مش الكلام ده ذكر في اوائل سورة الاحقاف اللي بتتكلم عن الايه، عن التوحيد والنعي على الشرك. ايتوني بكتاب من قبل هذا، اي كتاب من الكتب المنسوبة للانبياء والرسل السابقين يدل على الشرك؟ ما فيش. هذا في الاناجيل. وتلك ده جايبها ايه؟ لا اله الا الله محمد عيسى رسول الله، جايبها ايه بتفسير كده؟ ما معنى لا اله الا الله؟ لا معبود حق الا الله، مش ده التفسير السلفي؟ لا معبود ايه الا الله. هي بتقولك وتلك هي الحقيقه او الحياه الابديه، ان يعبدوك انت الاله الحقيقي وحدك، لا معبود حق الا ان يعبدوك، لا معبود، مش كده ولا لا؟ أنت الإله الحقيقي، مفيش حقيقي غيرك، وحدك. طيب وعيسى؟ وأن يسوع المسيح الذي أرسلت. يبقى عيسى إيه؟ رسول الله. لا إله إلا الله عيسى رسول الله من كتبه، مش كده ولا لا؟ اكتبها، اكتبها على جوجل وهتفتح لك الإنجليزي وشوفها كده وهي منورة آية، مش كده ولا ايه؟ قال فما عبد احد من بني ادم غير الله كائنا من كان الا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع العابد بالمعبود في حصول غرضه، ويستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له واشراكه مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. ولهذا قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أخذتم حظا كبيرا من الإنس الذين عبدوكم وأطاعوكم. ولذلك قال قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض، استمتع المتبوع بعبادة التابع، واستمتع التابع بأن المتبوع كان يعطيه ما يريد، إن احتاج شيئا يؤذي أحدا كذا كذا كان بيساعده. وقال أولياء من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم، النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجلي كان الشرك. عرفت بقى ليه كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في العذاب، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، بل يستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كمالي ونعوت جلالي، وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والألوهية والعظمة والجلال أن يأذن في مشاركتي في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.